السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في درس التفسير التأصيلي من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يزيدنا علما وهدى، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلنا في دروسنا هذه إلى تفسير البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد فرغنا من قراءة ما أورده المؤلف حول بسم الله ومتعلق الجار والمجرور فيها، وذكرنا أن الأولى والأفضل أن يقدر متعلق الجار والمجرور بسم الله بفعل مؤخر مناسب للمقام. فإذا كان القارئ يقول بسم الله قبل قراءته فالتقدير بسم الله أقرأ، وإذا كان قبل الأكل بسم الله آكل، بسم الله أبني، بسم الله أركب، وهكذا. أي أمر يفتتحه ببسم الله فالتقدير الأولى طبعا، يجوز أن يكون فعلا مقدما ويجوز أن يكون كذلك اسما، لكن الأفضل والأعلى هو أن يقدر بفعل محذوف متأخر يناسب المقام الذي قيلت فيه البسملة. وهنا أيها الإخوة والأخوات أصل من الأصول المهمة في التفسير، وهي أن يحمل كلام الله تعالى على أعلى المعاني وأشرفها. فإذا كان اللفظ يحتمل عدة معان أو تجوز فيه عدة احتمالات، فإن الأولى بكلام الله تعالى ما كان الأعلى والأفضل. فكما أن ألفاظ القرآن هي أعلى الألفاظ فصاحة وبلاغة وإتقانا، فكذلك ينبغي أن تكون المعاني، فيحمل كلام الله تعالى أو يفسر بأعلى ما يمكن من المعاني. ولا شك أن تقدير متعلق البسملة بفعل محذوف متأخر أعلى من جهتين أشرنا إليها سابقا، وذلك أنها فيها التبرك بالبداءة ببسم الله، فيقدر المتعلق متأخر حتى نبدأ بسم الله تبركا وتقديما له. والأمر الآخر أن فيه ما يسمى بالاختصاص أو الحصر، لأن تقديم الجار والمجرور على متعلقه يفيد القصر أو الحصر، فكأننا نقول نبدأ بسم الله ولا نبدأ باسم أحد سواه تعالى. فهذا ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم، مع التنبيه على هذا الأصل المهم والضابط المهم من ضوابط التفسير، أن يفسر كلام الله تعالى بالمعاني الأليق والأعلى حتى ولو كان يحتمل عدة معاني أخرى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن لفظ الجلالة أو عن الاسم الأحسن أو الأفضل، وهو الله جل وعلا. الله باسم من الله. الله علم على الرب تبارك وتعالى كما قال الحافظ ابن كثير، قال الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فجعل الأسماء الحسنى لله، أسماء لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال استطرادا رحمه الله حول هذا الحديث، وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. لما أصل الحديث بدون تعداد فهو في الصحيحين إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، و بالمناسبة هذا الحديث لا يدل على الحصر، لا يدل على أن أسماء الله محصورة في 99، ولكن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا يبين أن لفظ الجلالة هو الأصل، وأنه يخبر عنه بالأمور الأخرى وبالأسماء الأخرى، وهو أصل، والأسماء الأخرى تعتبر صفات الله. ولذلك قالوا إنه الاسم الأعظم أو الاسم الأبرز لله سبحانه وتعالى. ثم استطرد المؤلف في مسألة تتعلق باشتقاق هذا اللفظ، ونقل كلاما للرازي أطال فيه. من جملة ما نقل، لا نقرأ كلام الرازي لأنه أطال فيه، وقد قلنا أو ظهر والله أعلم أن المؤلف ابن كثير رحمه الله لما عاد النظر في كتابه وكتبه ورجع إلى تفسير الرازي نقل بحوثا من تفسير الرازي، من وجهة نظري كان يعني إدخالها في كتابه خروج عن طريقة ابن كثير المعهودة التي كانت خالصة وبعيدة عن بعض الأمور الكلامية وبعض المسائل التي التفسير من غيرها أنقى وأجمل، ولكن لعل لابن كثير رحمه الله وجهة في هذا. وابن تفسير الرازي التفسير الكبير والمسمى بمفاتيح الغيب لا شك أنه مليء بالفوائد والمسائل والتحقيقات، لكن فيه الكثير من الغث كما يقولون، ففيه سمين كثير وغث يتعب القارئ أحيانا ويخرج به عن مسار القرآن وعن مسار تفسيره الواضح البين القائم على أصول واضحة. فكأنه يعني أدخل في تفسيره رحمه الله شيئا مما أورده الرازي، فخرج عن طريقته المعهودة التي أراد أن تكون على الطريقة التي ذكرها ابن تيمية في أحسن طرق التفسير. المهم أن ابن كثير رحمه الله أطال في هذه المسألة من النقل عن الرازي، ومما نقل عنه أن هذا الاسم فيه خلاف في الاشتقاق هل هو مشتق أو لا، ونقل قولين لأهل العلم في ذلك، منها أنه مشتق، أن لفظ الله مشتق، واستدلوا عليه بقول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، والمقصود بالمدهي أي المادحات، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله، من أله يأله إلهة وتألها. قال كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك، أصلها القراءة المعروفة ويذرك وآلهتك، هنا ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، قال عبادتك أي أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مجاهد وغيره. ثم ذكر ما استدل به من قال بأنه مشتق، ومن ضمن ذلك قال وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ونقل كلاما عن أهل اللغة في هذه المسألة. والقول الآخر أنه غير مشتق، أنه غير مشتق. ثم بعد أن نقل كلام الفخر الرازي قال وقد اختار فخر الدين الرازي أنه اسم غير مشتق البتة، قال وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء، ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات الله فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل على أنه ليس بمشتق. قال فأما قوله تعالى العزيز الحميد الله في أول سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، طبعا هنا لفظ الجلالة ليس صفة، لأنه الأسماء الأخرى تكون وصفا له ولا يكون صفة لها، فذكروا أن إعراب لفظ الجلالة هنا عطف بيان أو بدل، قال على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان، ومنها قوله تعالى هل تعالوا له سمية. ثم قال المؤلف وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق النظر والله أعلم. ثم ختم المؤلف كلامه عن هذه المسألة بقوله وأصل ذلك الإله، يعني الله سبحانه وتعالى أصله الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، للتذكير لمن لا يعرف هذه الدلالات، دلالات الحروف. أي لفظ فأصله الفعل الماضي، مثلا الكتابة أصلها كتاب، فالكاف على وزن فعل، فالكاف يسمونها فاء الفعل، والتاء عينها، والباء لامها. فعندما يقول وأصل ذلك الإله، قال فحذفت الهمزة التي هي إله، الإله حذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة التي في ألف، في اللام في التعريف، في ال التعريف ال، والتقت باللام الثانية التي هي عين الكلمة، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفقمت تعظيما فقيل الله. هذا أصل لفظ الجلالة من حيث اللغة. نقول في ختم هذه المسألة، أولا هل لفظ الجلالة مشتق أو لا؟ لابن القيم كلام جيد في هذه المسألة، قال فيه رحمه الله، قال إن أريد، خلاصة ما أورد ابن القيم، إن أريد بالاشتقاق أنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. طبعا للاشتقاق معنيان، معنى عند النحويين ومعنى عند أهل الاشتقاق. فالقائلون بأنه مشتق من أصل آخر هذا المعنى يقول ابن القيم باطل، لكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير، فإنها تدل على الصفة. قال فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، ولا محذورة في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى. انتهى باختصار من كتابه بدائع الفوائد. وقال أيضا القول الصحيح أن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد منهم. وهنا أصل مهم من أصول التفسير، أو هو في الحقيقة قاعدة، طبعا وكل قاعدة تعتبر أصلا لأن القواعد جزء من أصول التفسير، وهي أنه ليس كل ما جاز في اللغة صح تفسير القرآن به، وذلك أن أسماء الله مثلا لا تنزل عليها بعض القواعد اللغوية التي يذكرها أهل اللغة، فليس كل ما جاز في اللغة صح تفسير القرآن به. فإذا كان الاشتقاق عند أهل الاشتقاق أن يكون لللفظ أصل سابق فهو في أسماء الله غير مراد، لأن أسماء الله قديمة وهي متعلقة بذاته جل وعلا، فالاشتقاق على هذا المعنى باطل كما قال ابن القيم. أما إذا كان المراد بالاشتقاق تصريف الكلمة وأنها مأخوذة من مصدرها وأن لها مصدر، فهذا لا إشكال فيه، وهو الذي عليه أهل النحو في المعنى الاشتقاقي، أنه يتصرف ويأتي منه المصدر ويأتي منه الفاعل ويأتي منه الفعل، فهذا لا مانع فيه، فيكون الاشتقاق في أسماء الله بهذا المعنى عند أهل النحو وليس بالمعنى الذي عند أهل الاشتقاق من أن له أصل سابق يرجع إليه ويشتق منه. فالقاعدة والأصل المهم هنا أنه ليس كل ما صح لغة جاز، أو ليس كل ما جاز لغة صح تفسير القرآن به، بل لا بد أن يراعى في القرآن الخصوصية التي له. فمثلا المجازات، أنواع المجاز، هناك أشياء في القرآن لا يصح قبول المجاز فيها، مثل أسماء الله عز وجل وما له صلة به تبارك وتعالى. فتنبهوا لهذا الأصل المهم الذي ينبغي مراعاته عند تفسير القرآن. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا علما وهدى وبصيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.